قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. طبعا هذه المسألة قبل أن نتعداها سبق الإشارة إليها، وهو أن حقيقة السحر منها ما هو تخيلي ومنها ما هو مادي فعلي، يعني مؤثر تأثير مادي محسوس، ومنها ما يجمع بين الأمرين وهو الغالب. أغلب أنواع السحر يكون تخيلي مبني على على على, على أسس مادية، على أشياء يضعها الساحر مادية، وأحيانا يكون مجرد تخيل لكنه سحر، وأحيانا يكون مادي بحت بمعنى أنه مؤثر بمادة يعني منظورة مشهودة مؤثرة تحس بالحواس. التنازع في الحقيقة يعني لا محل له هنا، وكما ذكر كثير من أهل السنة جمهور أهل السنة على أن السحر ينقسم إلى نوعين، منه ما هو تخيلي ومنه ما هو حقيقي، والتخيلي أحيانا ينبني على الحقيقي وكذلك العكس. نعم. اتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، قد ذم الله الكافرين على ذلك. هذه مسألة حسب وإن كانت تتعلق بالرقية، والرقية موضوعها موضوع مستقل، لكن نظرا بأن المؤلف أشار إلى مسألة الرقية، وأيضا هي من الأمور التي يتحدث فيها الناس كثيرا الآن ويكثر فيها اللغط ويكثر فيها يعني الكلام إلى حد شوش على عامة المسلمين. طبعا الأصل في الرقية، الأصل في الرقية الجواب، والأصل في الرقية أيضا أنها تجوز بكل مباح من الألفاظ والعبارات الصحيحة السليمة. أفضل الرقية الرقية بكتاب الله عز وجل وبأيضا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس هذه الباس واشفي أنت الشافي، اللهم لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقمة، ونحو هذا من العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يجوز الرقية بأي لفظ صحيح يكون فيها الدعاء لله عز وجل، ولا يكون فيه شرك ولا غموض ولا طلاسم ولا لبس، ويكون واضح وصريح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سئلنا أكثر من مرة من قبل بعض الصحابة في أن يرقوا برقى كانوا يرقون بها، بعضها في الجاهلية، فكان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضوا علي رقاكم، فأعطاهم قاعدة وهو أن ما لم يكن شرك جاز الرقية فيه. وهناك نصوص قد تدل على حصر الرقية بأشياء معينة أو بأمراض معينة، لكن هذا التخصيص راجع الى ان والله اعلم اما ان يكون مخصوص بمعنى او مخصوص بوقت ونسخ او نحو ذلك. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه مثلا بالعين والحمى كما ورد في اكثر من لفظ لا يعني ان غيرها لا يجوز الرقيه فيه، لكن ربما والله اعلم ان يكون هذا محمول إما على أنه يقصد أفضل الرقى وأبلغها تأثيرا هو التأثير في هذين الأمرين، أو أنه من باب الخبر، من باب الخبر للتأكيد على أن أبلغ أنواع الرقية هو هذا هذا النظر. وإلا فما دام ورد النبي صلى الله عليه وسلم الإذن العام فالتخصيص لابد أن يحمل على معنى آخر. تخصيص الرقية بشيء معين لابد أن يحمل على معنى آخر لئلا يؤدي هذا إلى يعني نقض الأحاديث بالأحاديث وهذا لا يمكن يكون. فإذا الأصل في الرقية الجواز إذا كانت بالقرآن وبالسنة أو بالسنة أو بأدعية صحيحة مشروعة وبألفاظ بينة ذات معنى مقر شرعا وليس فيها ألغاز ولا طلاسم ولا أسرار ولا إسرار. أيضا بعض الناس يسر بالرقية ليدعي أن يوهم الحاضرين بأن عنده أشياء ليست عندهم، فهذا نوع من الدجل أو الحيلة على الدجل أو الوقوع في الدجل من مسائل الشيطان على الإنسان. فيبقى جنس الرقية جائز ما دام في الضوابط الشرعية، وما ينضاف إلى الرقية من أمور هذا يحكم على الرقية من خلاله بحسب ما يرد من الناس من زيادات وإشكالات، لأن من مداخل الشيطان على الناس أن أغلب الرقاة يضيفون على الرقية أشياء تأتيهم أحيانا بدون ما يشعرون من خلال عادة الجن بهم، تحركات وصور أشكال أنماط من المؤثرات ونحو ذلك تنضاف إلى الرقية. هذا من الباطل الذي ينبغي نفيه. أما الأمور الشرعية المشروعة أو المعلومة التي لا فيها لبس سواء من العمل أو الألفاظ فلا حرج أن تكون من الرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الرقية ما كان الشرك فقط وما كان السحر ونحو ذلك. نعم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. هذا ما يؤكد ما سبق الإشارة إليه في درس سابق من أن ما يقع فيه كثير من الرقاة والقراء من الاكثار من الاستعانة بالجن أنه ممنوع شرعا، وأنه من الأمور التي ينبغي يعني الحذر منها والتوقف عنها. وقلت بل ذكرت قوال أهل العلم أنهم ذكروا أنه إذا كان انتفاع الإنس بالجن يأتي من باب الكرامة التي لم يقصدها الإنس ولم يتقصدها ولم يكن بعهد معاقد فهذا لا حرج فيه، وربما يكون من إكرام الله للعبد أو من باب الفتنة، فليحذر الإنسان وليشكر الله على ما يحدث له من نعمة ويوقن أن ذلك من الله عز وجل وليس من الخلق. لكن إذا زاد الأمر إلى حد أن يكون إدمان بهذه المسألة وكثرة الاستعانة بالجن وكثرة المخاطبة لهم وأخذ العهود والمواعيد منهم بأن يأتوا عند الحاجة ويكون هذا مصاحب للرقية دائما لبعض الناس الذين فيهم نفس، فهذا هو الممنوع لأنه هو نوع الاستمتاع الذي نهى الله عنه. فينبغي التنبه إلى هذه المسألة لأن كثرت عند القرى وأصبحت مسار إشكالات، ويعني علقت قلوب الناس بالجن وإعضاء فيكون الناس بالله عز وجل وبالاعتماد على الأسلحة الشرعية والأدوية المباحة ونحو ذلك. نعم. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. هذا من التأليف الصوفي. الصوفية الطرقية كثير منهم يقع في هذا، في مسألة التعلق بالجن يسمونهم رجال الغيب، سواء مخاطبتهم والاستعانة بهم وكثرة اللجوء إليهم أو مخاطبة الأشخاص الذين فيهم مس من الجنون مما يسمونه المجاذيب ونحوهم، ممن فيهم نوع من يعني الجنون غير الظاهر في جنين العقلة وعقلاء المجانين، فهؤلاء فيهم نوع مس قد يدخل من خلاله بعض المتصوفة فيستفيدون منهم. والمهم أن رجال الغيب المقصود بهم الجن الذين تستعين بهم الطرق الصوفية أو أصحاب الطرق، ويزعمون أنهم يوجهونهم حتى في الأمور الشرعية، ولذلك كثيرا ما يستند زنادقة الصوفية خاصة الذين يدخلون في التصوف وقصدهم السيد الإسلام، يستندون فيما يعملونه وما يقولونه وما يعتقدونه من الباطل على أن هذا بإيحاء من هؤلاء اللي هم رجال الغيب. وعموم المريدين تربوا، المريدين الذين الدهماء الذين يتبعون شيوخ الطرق وأغلبهم من الكذب الدجالين، تربوا على أن ما يسنده الشيخ إلى رجال الغيب هذا أمر لا بد أن يطاع ويصدق ولا يناقش، وهذه من الابتلاء الذي يقع فيه هؤلاء. ولذلك وقع من بعضهم فعلا كما ذكر الشارح أن بعضهم يستعين بالجن في ضرر المسلمين، وأحيانا يعاون المشركين والمنافقين، ومنهم من تعاون مع التتار، ومنهم من تعاون مع الصليبيين، ومنهم من تعاون مع الباطنية ضد المسلمين بدعوى أنه موجه من كل الرجال الطيب، وأن هذا توجيه رباني. وأحيانا يتصور لهم الشيطان بصور أولياء وملائكة وبصور أنبياء وكذلك، وقد أحيانا وهذه من الأمور التي يعني يلتبس على كثير من الناس، وأحيانا يزعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن ما يراه هؤلاء من الدجالين وأصحاب المخارق وغلاة الصوفية ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم عن حقيقة، ليس بصفاته. ولذلك لو سئلوا أو إذا سئل أحدهم عن وصف من رأى لوجد أن في رؤيته التباس، رأى شخصا لا تنطبق عليه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قد يراه بزي الصوفية، قد يراه يرقص في سماع الصوفية، قد يراه متقلب مسبحة، فهل يكون متصلا بهذه الصورة؟ إنهم لا. فعلا الصوفية إذا سئل بعضهم وقد كتبوا ما يدل على رؤاهم يرون يعني شخصا لا يتصور لهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم تقييد هذا، يعني أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فقد رأى، لكن إذا تمثل له شيطان أو جن بصفات غير صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه هو الرسول فهو كاذب. ولذلك يتمثل له الشيطان يقضى أحيانا على أنه خبر أو على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو سألتهم عن الصفات التي رأوها وجدتها لا تنطبق على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما وقعت في فتن لهم، ويعني وقع لهم كثير من البدع التي اعتقدوها بسبب ذلك. المهم أن غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة وكثير من الباطنية كانوا يعاونون المشركين وأهل الضلال والفساد على المسلمين بدعوى أن ذلك بتوجيه من رجال الغيب أو ممن يدعون أن لهم حق الولاية. نعم. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والحق. على حال كل هذه الأراضات لا تمثل، ليس فيها رأي يمثل الحق ولا أهل الحق، وكلها آراء موزعة بين الصوفية والفرق والأهواء والباطنية والفلاسفة وغيره. نعم. السلام عليك. قوله الناس من أهل العلم، من أهل العلم فيهم يعني الذين يدعون العلم، من أهل العلم فيهم، إيه هذا التبعير، أول شيء من أهل العلم فيهم يعني في هؤلاء، أو في الكلام في رجال الغيب على ثلاثة أحزاب، هنا يقصد الباطل، كلهم هؤلاء الباطل. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، ومقصود الفقراء هنا المساك والعباد الجهلة من الصوفية ومن سلك السبيل، هو من أسماء الصوفية أهل البدع. طبعا قد ينطبق أحيانا هذا الوصف على بعض العباد أهل الاستقامة، لكنه وصف غير صحيح، تسميتهم بالفقراء غير صحيح، كما أن تسميتهم بالصوفية والمستاك غير صحيح. قد يسمون عباد لأن العبادة من الأمور المشروعة لله عز وجل، قد يسمون العباد، لكن تسميتهم مستاك، تسميتهم صوفية، تسميتهم فقراء متفكرة درويش، نعم كلها من التسميات البدعية، والغالب أنها تنطبق على أهل الجهل أو البدع فيهم، الجهلة والمبتدئين. وقالوا يسلم إليهم حالهم يعني أنهم يعني ما يعملون إلا خير، وأن كل تصرفاتهم لا بد تفسر بتفسير يؤدي إلى إعدارهم فيها. ولذلك يعني كثيرا من المولدين والمضطرين بالصوفية يظنون هذا الصنف لا يعمل إلا خير، وإن ظهر منه ما هو شر يفسر بتفسيرات أخرى لها معاني باطنية. وهذا المدخل أي كلمة الفقراء يسلم إليه حالهم جعل يعني المنظرين للصوفية وكتاب المقالاتها والمترجمين للرجال الصوفية جعلهم يفسرون ما يحدث من بعض الزنادق الصوفية وغيرهم من معاصي بتفسيرات باطنية جعلوها كرامات، جرائمهم ومعاصيهم حتى المغلظة يفسرونها على أنها كرامات، لأنهم يقولون يسلم إليهم حالهم، فيقولون بأن الله عز وجل يدفعهم لهذا الأمور من غير شعور أو فتنة للناس، لكنهم حالهم على الاستقامة، حتى أن الواحد منهم قد لا يصلي الفرائض أبدا، لا يصلي أبدا إطلاقا، ثم يزعمون له أن روحه تذهب إلى البيت الحرام وتصلي هناك، ويزعمون له قد يجلس جثة هامدة أو يتناول بعض الشهوات أمام المصلين ويقولون هذا روحه في الكعبة، وقد يتناول الخمر وقد يفجر في العباد ويقولون هذا من كراماته ويدعون له بالرحمة كما يفعل الشعراني فهذا مبني على قول من الفقراء يسلم عليهم حالهم، ثم تطورت المسألة إلى أن جعلوا كبار رجالهم يسلم إليهم حالهم بإطلاق، وأن ما يكون منهم إلا خير، حتى الجرائم والشرك والفساد في الأرض يفسرونه بأنه خير. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما رد وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. طبعا كلام موقف الملامسية يحدث من عدة أصناف من الناس، منهم طائفة من المتصوفة، ويعني بنوا على هذا على منهج خاطئ أصله الجهل، أصله جهلهم في الدين، وهو أن المجهل الواحد منهم يكون له عبادة وتنسك واستقامة وصلاة، لكنه يتعمد أحيانا بأن يفعل ما يذم عليه خوفا من أن من التزكية أو خوفا من الوقوع في الرياء، وهذا من عبث الشيطان به، هذا من عبث الشيطان به. يذهب الواحد منهم إلى مكان غير لائق، يقول كلمة فيها إثم، قد ينظر نظرة معصية، ويشهد الناس على هذا أو يجعل الناس يشاهدون هذا ويسمعونه من أجل أن يظهر لهم أنه لا يزكينا، وهو رياء مركب اجتمع فيه الجهل والرياء المركب وعبث الشيطان، واجتمع فيه أيضا البدع، هذا بدعة إذا اعتقده ودان به. لكن هناك صنف آخر قد يكون من غير الصوفية ومن غير أيضا من يعتقد هذا الاعتقاد، وهو بعض أصحاب الوساوس، بعض الناس عنده وسواس ضد الرياء، هذا الوسواس يدفعه إلى أن يترك بعض السنن وبعض الواجبات أحيانا خوفا من أن يقول الناس أنه مرائي، أو يفعل بعض ما يلام عليه ويظهر بعض المظاهر غير اللائقة أحيانا ليبعد نفسه، أو كأنه يريد أن يؤدب نفسه لئلا تقع في الرياء، وهذا أيضا وسواس ويحدث من كثير من الناس في كل زمن، ولم يكن من أصحاب الطريقة الأولى الذين يتعبدون بذلك عن جهل. فينبغي التنبه من مثل هذه الأمور، الإنسان لابد يستفيد. ويعني الفرق بين الرياء وبين التصنع واضح، التصنع الذي واضح، والإنسان إذا وجد عنده مثل هذه الأمور فليعتدل في أموره، لا يترك النافلة والسنة إلا إذا غلب على ظنه أنه لن يقهر هواه ونفسه في إظهار الرياء، فمن هنا قد يترك أحيانا لكن ما تكون عادة له، قد يترك بعض الأعمال الظاهرة أحيانا إذا وجد نفسه تغلبه في المرآة، أو وجد أمامه ممن له اعتبار يجد أنه يحتاج إلى يدافع نفسه دفاعا شديدا، هذا قد يحدث لبعض الناس في بعض المواقف، فإذا حدث هذا مرة لا حرج، لكن لم يكون عادة ثم يكون مدخل للوسواس على الإنسان فينبغي أن يحذر، وليكن طبيعي في أموره كله، في أموره كله فيما يعني يعمله من الواجبات والسنن أو فيما يتركه من المحظورات. نعم إخفاء الأعمال أحيانا يكون مبني على تورع أو مبني على يعني طلب الأجر من الله عز وجل، هذا لا حرج، يعني مثل صدقة، لكن الأعمال اللي أصل فيها الظهور، الأصل فيها الظهور مثل إقامة الفرائض وشعائر الحج ومثل الذكر التكبير في المشروع رفع الصوت فيه، مثل التكبير في مواسم التكبير في عشر ذي الحجة وفي الأعياد وغيرها، ومثل السنن الرواتب وغيرها من الأصل فيها، إذا كان الإنسان الغالب أن إقامتها في المسجد أصلح له، لأن بعض الناس يقول إذا ذهبت البيت نسيت أو انشغل البيت مليء بالصوات والمزعجات وهكذا، إذا كان الأمر طبيعي فلا حرج في ذلك، لكن هناك أعمال يعني ليس الأصل فيها الظهور مثل الصدقات وغيره فلا حرج في ذلك، بل ربما يكون أولى له فيها لأن هذا أبلغ من الإخلاص. إذن مسألة خفاء العمل عادنا راجع إلى طبيعة العمل والأصل فيه شرعا، إذا كان الأصل فيها الظهور فينبغي أن يظهر الإنسان، وإن أخفاه أحيانا بشرط لا يكون هذا دائم فلا حرج، وكذلك العكس الله أعلم. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم. وأنا الشيخ يشير إلى مثلا ذكرها الشيخ الإسلامي ابن تيمية كثيرا ورددها في كلامه على أحوال الصوفية والعباد الأوائل، وهي من المسائل الحقيقة التي تحتاج إلى تأمل، وهي أن هناك ممن يدعون التصوف أو يدعون التعبد، من يحدث عنده أحيانا نوع من ما نسميه الهستيريا أو نوع من الجنون، يفقد عقله أحيانا أو يكون عنده هذيان في بعض الأمور، وإذا زالت هذه الحال صار مستقيما على السنة وعلى. وذكر شيخ الإسلام تيمية من هؤلاء مثال البسطامي وابن أبي الحواري والتستري ونحوهم، وهؤلاء لهم شطحات كبرى، بعضها شركي وبعضها كفري وبعضها فيه ضلال مبين. وكثيرا ما يقول شيخ الإسلام بأن هؤلاء لعلهم من المعذورين، والدليل على هذا أنهم إذا ما حدثت لهم هذه الحالة، إذا كانوا على حال الصحو، أنهم يقولون بكلام من خير كلام السلف، الاعتصام بالسنة والالتزام بالكتاب والسنة والدفاع عن العقيدة وكراهية البدعة والرد عليها. وفعلا هؤلاء بالذات وأمثالهم لهم دور في الرد على أهل الأهواء، وعندهم حكم في تقرير الدين وتقرير السنة، حكم تكتب بماء الذهب. ومع ذلك فيهم نوبات جنونية، يتكلم الواحد منهم بكلمات مقتضاها كفر أو ضلال أو شيء من مذاهب الملل والنحى الموجودة من غير المسلمين. لكن يبقى فيه إشكال، يبقى في أمثال هؤلاء إشكال، وهذا يحتاج إلى تأمل، وهو أنهم حينما يتلفظون ببعض الألفاظ غير اللائقة، نجدها أن الألفاظ راجعة إلى أصول ومناهج مقننة عند الفلاسفة الباطنية. فمن أين أتتهم؟ كيف أتتهم؟ ربما الشياطين يتكلمون بألسنتهم، وهذا مما يعذرون به الفلاسفة، لكن مع ذلك في هذه الحالات التي يفسرون فيها يقررون أصول صارت أصول باطلة كانت موجودة في المجوس وفي الصابئة وفي المتعبدة النصارى وموجودة في الديانات الهندية، أصول فلسفية بدعية تتعلق بالعقائد والسلوك، تتعلق بالعقائد والتصوف والعبادات. هذه الأصول التي خرجت من أفواه هؤلاء البدعية صارت فيما بعد هي أصول المتصوفة المنحرفة، وهي أصول الباطنية، وهي أصول الفلسفة. فقوله يعني بأن هؤلاء يسلم لهم أو يعني يعذرون، قد يعذرون من جانب، لكن ما يتفلسفون به لابد أن يقرر بأنه باطل، ولابد أن تؤخذ من أحوالهم العبرة وأن يحذر من مثل هذه الأحوال، لأن تزكيتهم قد يفهم منها التزكية المطلقة، قد يتتبع الناس أقوالهم حتى في حال الهذيان والهسرة، وهذا فيه نظر فلينبغي تأمله، وحدد لا يتصدى له بعض طلاب العلم، لأن هذيان هؤلاء لا يزال هو المرتكزات للمتصوفة التي اعتمدوا عليها في نشر باطلهم وفي تقرير أصول البدع، وزعموا أن هؤلاء من المرضيين عند السلف ويستدلون بكلام شيخ الإسلام وغيره، وأن السلف زكوا. فنقول التزكية مشروطة والتزكية مضبوطة بضوابط الشرع وليست مطلقة، والله أعلم. ما أدري والله، ما يحضرني كلام الكتاب، لكن في العموم كلامهم الجيد لا بأس بالسياق، وساقه كثير من العلم، حتى الإمام أحمد بن كتاب الزهد ساق شيئا من كلامهم الجيد الطيب، كلامهم الجيد الذي ينمي في الناس الإيمان والعمل الصالح، ينمي في الناس العقيدة السليمة والدفاع عنها، لأنه كما قلت فعلا العجيب أن هؤلاء رغم وجود الشطحات فيهم حال الاضطراب، إلا أنهم حال صحوهم لهم كلام من الحكم يعني أعجب به السلف وجعلوه أحيانا من مناهجهم وأصولهم. وكذلك العكس، كلامهم حال الاضطراب وحال يعني الفترات الجنونية أيضا يعتبر من أصول البدع. مثل كلام رابعة قولها لا يعبدك عن يعني الله عز وجل رجاء لجنتك ولا خوف من نار. هذا كلام خطير. الرجاء والخوف أصل من أصول العبادة ضرورية في النفس. كأنها تقول لا أعبد الله إلا بالمحبة، وهذا حقيقته كفر. لماذا قالته؟ وما وقصدها؟ الله أعلم بذلك. ذنون المصري أثر عنها من تجانب ابن أبي الحواري، الحكيم الترمذي، التستري، البطاني، كلهم أثر عنهم مثل هذه الأمور. لكن مع ذلك السلف رووا آثارهم التي في نصر العقيدة وفي الزهد وفي العبادة التي لها فائدة، رووها واعتمدوها وجعلوها من الأمور المسلمة. وهذا مما يدل على إنصاف السلف، ويدل على أنهم يأخذون الحق أي مكان. لكن بقي، هل نعلق الناس بقراءة هذه الكتب؟ أقول الكتب التي كتبها مأمونون ولا رووا إلا الطيب، لا مانع أن يصرف لها الناس القوم. لكن هناك بعض الكتب التي روت أقوال هؤلاء مثل الحلية، ومثل بعض الكتب المتأخرين من يعني مثل أبي طالب المكي والهروي في كتابه المنازل وغيرها، أنا أرى أنها لا يقرأها عامة القراء ولا طلاب العلم الناشئين ولا يوجهون إليه، لأن جمعت بين الصالح والصالح وزكت هؤلاء مما يجعل القارئ يقع في غلطاتهم على أنها من الحسنة. فيحسن أن الذين خلطوا أقوال هؤلاء الصالح منها الصالح منها وغير الصالح لا تقرأ كتبهم ولا تقرأ بهذه المصنفات التي ما ميزت. الأولى اجتناب تجنب منها إلا من طالب علم متمكن يستفيد من دراسته. نعم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. نقف عند هذا الموقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدي بعض الأسئلة. يقول سمعنا وقرأنا بأن الوسيلة إلى الله عز وجل تجوز أولا بأسمائه وصفاته والعمل الصالح وبعض الصالحين الأحياء كما ورد في حديث عمر عندما استسقى بالعباس، ولكن يقول سمعت بأن الوسيلة للصالحين فيها خلاف، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من رد هذا الأمر. الوسيلة للصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم يجوز لكنه ليس بإطلاق، يجوز لكن ليس بإطلاق، يعني معنى الإكثار منه أحيانا يؤدي إلى ضعف التوكل وضعف الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة والاتكال على العباد. أما أن يكون أحيانا وبمناسبة ولمن ظهر صلاحه كان تطلب منه ما يدعو به لك، فهذا جائز عند الجمهور السلف. لكن من السلف من خالف بهذا؟ من السلف من منعه مطلقا واعتبر قصة عمر بن الخطاب ضعيفة أو ربما لم تبلغه. ومع ذلك يبقى الراجح والله أعلم أنه يجوز أن يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له، لكن لا يكثر من هذا في كل مناسبة، إنما إذا كان لهذا الأمر موجب، كان يكون في حال اضطرار أو وجود كربة وهذا الرجل الصالح في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو سيشرع في عمل فاضل، فلا حرج من أن يطلب الدعاء بشرط لا يعتمد عليه بمعنى أن يتكل ولا يدعو هو ربه. فهذا من التوسل الجائز، وتسمية التوسل تسمية فيها نظر، يعني ليست من صور التوسل التي يفهم منها الناس المعنى الشرعي التعبدي، إنما توسل لغة، هو توسل بمعنى أنه طلب الدعاء من الغير. فعلى هذا يعني رأي الجمهور أو أكثر السلف على أنه جائز بشروطه. قل ما الفرق بين المكره على الكفر وبين من يكفر خائف؟ هو الخوف نوع من الإكراه، لا فرق. الخوف إذا كان خوف طبيعي من له مقتضى طبيعي فهو نوع من الإكراه، هو نوع من الإكراه، بل ربما الإكراه نوع من الخوف أيضا. فالإكراه بابه واسع، قد يكون الإكراه أحيانا غير منظور، لكن في أمر يعني الإنسان يشعر به شعور حقيقي. فالمهم أنه لا فرق بين المكره على الكفر وبين الخائف، لأن الخائف مكره. بمعنى هل جميع صور الخوف يصدق على صاحبها أنه مكره؟ ما أدري، يعني قد يكون الخوف أحيانا توهم، وقد يكون وسواس، وقد يكون هلع من الهلع اللي يصيب بعض الناس، وقد يكون ضعف إيمان، وقد يكون حقيقي. هذه مسألة راجعة إلى نوع الخوف الذي يرد، وممن خاف، ولماذا خاف. ما حكم القول برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا؟ لا يصح ولا يجوز دعوة، بل من ربما من هذه من البدع المغلظة، وربما تكون كفر من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا فلا يصدق لذلك، لكن قد يراه في رؤية، لأن الرؤية التي وردت في الحديث وأنها حق هي رؤية المنام، وإن كان في بعض الحديث وردت مطلقة، لكن جمهور أهل العلم حملها على رؤية المنام على الحديث الأخرى. والحديث إذا كان مجمل ثم جاء ما يفسره أو يقيده أو يبينه فلا بد أن يحمل على المبين على المفسر. والحديث التي وردت في أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق بدون ما يشير إلى معنى الرؤية محمولة على حديث وهي الكثيرة وواضحة على الحديث التي تدل على المنام. ولأن دعوة الرؤية العينية إذا فتحت للناس أدت إلى فتن عظيمة في الدين، وعلى أي حال لا يصح أن أحد من الناس يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه. كيف يدخل التطير السحر؟ السحر المعنى الواسع هو كل ما يؤثر تأثيرا خفيا على الإنسان، تأثير غير مباشر، تأثير غير طبيعي، لا شرعي ولا طبيعي. فإذا كان المؤثر غير طبيعي ولا شرعي فهو نوع من السحر بمعناه العام، لكن السحر بمعناه الأخص هو التأثير عبر أمور محسوسة، سواء كانت أقوال أو أفعال أو تصرفات أو أمور مادية يتم العقد فيها بين الساحر والشيطان، فهو نوع التطير، نوع من السحر بمعناه العام اللغوي لا بمعناه الخاص.